وحاصل الثاني أنه المقدم بعض عباده على بعض في العلم والإيمان والفضائل الدينية وثواب ذلك، وكل من التقديم والتأخير حقيقي ونسبي، فالحقيقي أن يكون المخلوق مقدما مطلقا أو مؤخرا مطلقا كونا أو دينا، والنسبي أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما دونه أو إلى ما فوقه. وقول المؤلف ولا يخفى المثال على أولي الأذهان: أما التقديم والتأخير النسبي فظاهر في الكوني والديني، كتقديم الأب على الولد، وتقديم بعض القرون على بعض، وتأخرها عما قبلها، وكتقديم موسى في الفضل على غيره من الخلق سوى محمد وإبراهيم وتأخره عنهما، وكتقديم من فضل غيره بصفة دينية على المفضول وتأخره عن الفاضل. وأما التقديم والتأخير الحقيقي الديني فظاهر، فإنه على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم مقدم بالفضل على سائر الخلق، وإبليس على الإطلاق مؤخر على سائر الخلق، فإنه شر الخليقة قطعا. وأما التقديم والتأخير الكوني الحقيقي فهذا لا يدري مثاله إلا الله تعالى، لأننا لا نعلم ما أول ما خلق الله مطلقا، ولا ندري آخر ما يخلق الله تعالى، بل لا سبيل لأحد من الخلق إلى علم ذلك، لأن الله لم يزل ولا يزال يفعل، لا مبتدأ لذلك ولا منتهى، فلا يحيط أحد من الخلق بشيء من ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقدم والمؤخر من صفات الأفعال، وذكر الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأنها كلها تشترك بقيامها بالله تعالى، لا فرق في ذلك بين الصفات الذاتية كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها، وبين الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والكلام والخلق وأنواع التدبير، فكلها قائمة بالله تعالى لاستحالة وجود الفعل من غير أن يتصف به الفاعل، هذا محال عقلا ونقلا ولغة. فكيف يضيف تعالى إلى نفسه فعلا وهو قائم بغيره؟ هذا من أبطل الباطل. ولكن الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من جهة أن الصفات الذاتية لا ينفك عنها بوقت ولا حال من الأحوال، كالعلم الذي لا يمكن أن يفارقه بحال، وكالقدرة والغنى الذي هو من لوازم ذاته، وكالعلو على المخلوقات ونحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فضابطها هي كل صفة تعلقت بقدرته ومشيئته، التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية، أي المتعلقة بإرادته واختياره تعالى، وذلك كالكلام، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وكيف شاء، لا يخلو وقت من الأوقات السابقة والأوقات اللاحقة التي لا منتهى لها ولا غاية، إلا وهو موصوف بأنه متكلم بما يشاء، بكلماته الدينية وكلماته القدرية. بل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لنفدت ولم تنفد كلمات الله، إذ هي غير مخلوقة ولا منتهية. وكذلك الخلق والتدبير والإحسان، لم يزل تعالى بذلك موصوفا وبالإحسان معروفا، ولا يزال كذلك. ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة من أنه قال كذا أو يقول كذا أو فعل كذا أو يفعل كذا، مما لا يحاط بذكره لكثرته وانتشاره. ويدل على ذلك عقلا أنه قد تقرر أنه تعالى كامل القدرة نافذ المشيئة، لم يزل ولا يزال كذلك. ومن كان كامل القدرة تام الإرادة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون معطلا عن فعله وكلامه المترتب على ذلك؟ وقد تقرر أيضا أنه الكامل من جميع الوجوه، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومن المعلوم أن الكمال إنما يكون باتصافه كل وقت، أنه يقول ويفعل ما يشاء، فإنا لو فرضنا أن يكون معطلا في وقت من الأوقات عن أفعاله لكان ذلك نقصا. يتعالى عنه الرب العظيم الكامل في ذاته وأوصافه وأفعاله. فهذا التقسيم بين صفات الذات وصفات الأفعال هو الحق الذي تدل عليه الأدلة والبراهين، فليس الوصف مورد التقسيم، فإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بها، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها أبدا، والصفات المتعلقة بقدرته ومشيئته، وهي الصفات الفعلية. ثم أنكر المصنف على من قسمها غير هذا التقسيم ممن ينتسب إلى الأشعري وغيره من أهل الكلام أنه لم يرد ما ذكره من هذا التقسيم، بل أرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بالله ولم يتصف بها، وزعموا أن ذلك يقتضي حلول الحوادث في ذات الله، فنفوا بهذا اللفظ كل صفة فعلية، فأنكروا استواءه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا وأفعاله التي يوجدها شيئا فشيئا، وبنوا على هذا أن الكلام عبارة عن المعنى النفسي القديم الذي لا يعقل، ونفوا أن يكون متكلما في كل وقت بما شاء وإذا شاء. وهذا التعطيل لأفعال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلية، ولا فرق بين الأمرين. ولهذا تعجب المصنف من الأشعرية الذين أثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا غاية الإنكار على الجهمية الذين أثبتوا الأسماء دون المعاني والصفات، وحقيق بهم أن ينكروا عليهم، فإن إثبات الأسماء دون المعاني باطل عقلا ونقلا. ولكن الأشعرية نقضوا أصلهم الذي ردوا به على الجهمية في صفات الأفعال، وعطلوا الأفعال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، فتناقضوا في هذا الأصل فاستطالت عليهم الجهمية بما سلموه لهم من الأصل الذي نفوا به الأفعال لله، وقالوا الفعل هو المفعول، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة ونزلوها على هذا الأصل الذي أصلوه، وهو أن الفعل هو المفعول، وهذا باطل في الشرع لمنافاته له، فاسد في العقل، لأنه محال أن يوجد مفعول بدون فعل متصف به الفاعل. ولهذا ألزمهم المؤلف أنه إن كان قولكم هذا ممكنا على الفرض والتقدير، فكذلك قول خصومكم الجهمية في أصلهم الذي ردوا به صفات الله يكون ممكنا. وإن كان قول خصومكم باطلا فقولكم أيضا باطل، إذ لا فرق بينهما بوجه من الوجوه. وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائفة فلذاك، أي لأجل أن الفعل والمفعول شيء واحد عندهم، ليس وصف الفعل عندهم إلا نسبة عدمية الوجدان، أي تنسب إليه باللفظ وهي مفقودة فيه، وهكذا سائر صفات الأفعال. وهل أعظم من هذا التعطيل؟ وأبطل من قول يلزم منه تعطيل الأفعال عن فاعل لها وتعطيل الكلام عن المتكلم فيه؟ فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالموصوف قطعا. والذي أوجب لهذه الطائفة النافية لصفات أفعاله أنهم ظنوا أن إثباتها يقتضي الحدوث لها، فإذا كانت حادثة كان من قامت به حادثا أيضا، وهذا غير لازم لإثباتها، فإنه لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة الكاملة على الأقوال والأفعال، ومشيئته أيضا نافذة لا مانع لها بوجه من الوجوه، وحدوث أفعاله وأقواله شيئا فشيئا لا محذور فيه، بل هو الكمال كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجد له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. فيقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإنما يفترقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين. وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به، قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إلى فعلية ونفسية، فيصفونه بكونه خالقا رازقا بعد أن لم يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم، وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات كمال ولا نقص. فيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به: إنها ليست كمالا ولا نقصا. فإن قيل: لا بد أن يتصف إما بنقص أو كمال، قيل: ولا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال. فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله، وإلا فالجواب مشترك. وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث، ولا يزال محلا للحوادث عندكم، فليس القدم مانعا من ذلك عندكم، بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره، وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به. وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك، لا سيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها،